Oh. أيان مرسيها إلى ربك منتهيا. إنما بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها والقمر إذا والنار إذا جليها والأرض وما طحاها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقويها أفلق من زكيها وقد خيب من دسيها. صدق الله العظيم. ونحن ننقل لكم الاحتفال بهلال شهر شعبان.